قال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لكن الراسخون في العلم. لكن حرف استدراك مهمل، يعني إذا خففت أهملت بالاتفاق وزال اختصاصها بالجملة الاسمية، يعني تليها جملة فعلية أو جملة اسمية. الراسخون تعرف مبتدا مرفوع بالواو لجمع مذكر سالم. كانوا كان فعل ناسخ والجماعة اسمها. فلكن إذا خففت بطل عملها قولا واحدا. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عليك وضار كده من ملها أرسل الفجر ولبس مصر وحواليها. الله الله على الأظهر، الله الله الله أكبر من الدنيا كمن أكثر. لو قلت وخفت لو مش حنفتها وكفيها. الله الله